توكيده ياش أنت أن تأتيها. لا هو ما خطأ ولكن من الأحسن نضع المصطلحات في محلها. ها أنا أعطيتكم واحد القاعدة. أعطيتكم واحد القاعدة شحال هذا تنكرروها. ما وجب استتاره فأكدي وقدرا مجازا فافهم فارصدي. إذن ما وجب استتاره فأكدي وقدرا ما جاز فافهم ترشدي. إذن من الأحسن هذه المسائل هذه أنا وهذا هو يعني الاهتمام بهذه المسائل هذه والقاعدة عملية ذكر القاعدة نطبقها مع أنه هذه المسائل كلها مسائل يعني قابلة للناقد وقابلة مثلا ما غاديش نقولوا مثلا ملي نقولوا تقديره واش خطأ ولا ماشي خطأ. اش قلنا؟ نعم توكيده أنت. نعم والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. تستجير فعل مضارع مجزوم. أيوة ما تكتب والو. لا وهذا تجد حطبا زجلا. شكون فيهم اللي غيكون عندك شكون فيهم اللي غيكون فعل الشرط؟ واش تستجير بها او تجد حتى تجد؟ ها واخا اش غير يكون تستجير على البدل تيكون في الافعال ياك البدل تيكون في الاسماء. البدل هو الاسم كذا وكذا. ها لا دابا غير حنا دابا تنتفقوا واش هذا الفعل تستجير فعل يعني جواب الشرط او تجد هو جواب الشرط؟ نعم لا خبر اصبح الجمله كلها وما بعدها يعني هذه كل ان تاتيها تستجير بها تجد حطبا جزاء وكل هذه الجمله كلها في محل نصب على انها خبر اصبح او اصبحت. راه قال الاخ قال لي ودي بان تستجير هنا غادي يكون بدل من تاتي واش صحيح ولا ما صحيح؟ ها لا غير كان واش البدل لانه البدل راه الا جينا دابا نشوفوا البدل هاو غنمشيو دابا اش تيقول لك؟ شوفوا البدل فين هو باب منصوبات الاسماء المنصوبه التي قال والتابع للمنصوب وهو اربعه النعت والعطف والتوكيد هو البدل بمعنى ان البدل هو ايش؟ نعم لا انا ما كاينش التقدير. نعم هذا فعل في محله وخبر في محل. نعم صحيح ان البدل من التوابع ولكن احيانا يكون في الافعال. تجد البدل في الافعال بحال قول الشاعر هنا تستجير بها هذا الفعل تستجير بدل والبدل لا شك انه يكون تابعا للمبدل منه في جميع الحركات في التعريف في التنكير في الجزم في النصب في الرافع. الجزم اذا كان من الافعال بحال هذا نيت اذا هنا غادي يكون تستجير بدل من تاتيها. اذا تستجير فعل مضارع مجزوم بدل من فعل تاتي وبها متعلق بتستاجر وبها متعلق اي جر مجرور متعلق هذه واضحه. ما معنى تستجير هنا؟ نعم نعم ها نعم نعم اش تسمى هذه الحروف الاولى؟ ها

ولا نملي عليكم القاعدة؟ ها؟ إذن سميت النواصب بالنواصب، نعم، سميت كيفاش؟ نعم، واش نمليها عليكم ولا نخليكم؟ اللي قلتوا لي انا ما كاين مشكل، ما تلقاش. يلا خلص، سميت النواصب بالنواصب لأنها ياش صحيح. اشنو هو العمل ديالها؟ صحيح، هي هذاك الشيء اللي كاين. انا بغيت تقولوا لي شي حاجه، ولكن خصكم تعبروا عليه بواحد التعبير اللي هو دقيق جدا، لانها تحدث في اخر الفعل المضارع النصب، لانها تحدث في اخر الفعل المضارع النصب. هذاك راه ما تيكونش تيكون مبني، ما بقاش تيكون تيخرج على القاعده، في هذه الحاله تيكون مبني، ما بقاش تيكون معرب. صحيح، اي لا ي... لا ي... لا يسجنن ياك. اذا انه اما ان يكون متصلا بنون التوكيد الخفيفه او نون التوكيد الشديده او نون النسوه، هذه الحالة تيكون مبني، تيكون مبني خارج عن عادتهم. إذن 11 11 حيثما نقطة ومما يجزم فعلين ومما يجزم فعلين حيثما وأصلها موضوعة للدلالة على المكان، للدلالة على كماذا؟ كأين وأن، ياك، وحيثما أن وأين، كيف قال في القاعدة وحيثما أن وأين للمكان، خذ هذيك الحقائق راه في هذيك القاعدة وحيثما أن وأين للمكان. إذن ومما يجزم فعلين حيثما وأصلها موضوعة للدلالة على المكان كأين وأن، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قول الشاعر حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. هكا دايرة حيثما تستقيم. شوف انت دابا فين بهذا الشطر الاول وفين انتهى، وفين بدا الشطر الثاني وين انتهى. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، لا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاح. حيثما تستقم يقدر لك الله هو نجاحا في غابر الأزمان. إذن قطعوا هذا البيت هذا، حيثما تستقم وشوف واش من البحر.